السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام، كتاب البيوع، باب الشروط، باب شروطه وما نهي عنه وما نهي عنه منه. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار والصحاح والحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. البيوع من المعاملات الضرورية التي لا يستغني عنها الناس، والله سبحانه وتعالى لم يتركها بدون تشريع ولا أو بيان، لأنها تحتاج إلى إيضاح وبيان الحلال من الحرام، ليكون كسب الإنسان طيبا إن أكل أو تصدق أو أطعم فيكون كسبه حلال، ولا يكون حلالا إلا إذا كان موافقا للقواعد الشرعية وما شرعه الله عز وجل في بيان الحلال والحرام وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يقتصر الإسلام على الأمور، على العبادات فقط، بل كل ما يهم الخلق بينه الله عز وجل من العبادات والمعاملات في البيوع والنكاح والطلاق والمواريث وغير ذلك مما يهم الخلق، لأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وهو طبيبهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم، فشرع لهم ما يصلح أحوالهم، فبين ما يجوز وما لا يجوز، وذلك واضح في الكتاب والسنة. فلا ينبغي للإنسان أن يتصرف إلا طبق الأحكام الشرعية، فكل شرط يخالف كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو باطل، وكل بيع يخالف الشرع فهو بيع باطل، وجميع المعاملات، جميع المعاملات إذا لم تكن موافقة للكتاب والسنة فهي باطلة، كما قال عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. سئل عليه الصلاة والسلام أي كسب خير، قال عمل الإنسان بيده، يعني كون الإنسان يعمل بيده ويكد ويعمل ويشتغل برزق حلال خير له من يكون آلة على الناس أعطوه أو منعوه. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون بأيديهم، زكريا كان نجارا، وداود كان حدادا، وما من نبي إلا رعى الغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرعى الغنم لقريش على قراريط، يعني يدفعونها له. وخير كسب خير ما يأكل المرء من عمل يده. ثم من ذلك البيع الصحيح الموافق للشرع، يعني التي اكتملت شروطه وانتفت موانعه، فإن هذا هو البيع الصحيح الذي ينبغي للإنسان أن يكتسب فيه رزقا ويكون رزقه حلال. اقرأ الحديث. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. كل بيع مبرور، البيع المبرور هو الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فصار موافقا للشرع، يكون بيعا صحيحا ويكون المال الناتج عنه حلالا، وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع له شروط، وهذه الشروط ستأتينا إن شاء الله ضمن الأحاديث، لأن هناك بيوع المحرمة ممنوعة، بيوع الجاهلية بينها الرب عز وجل وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث. وهناك بيوع تصح إذا توفرت شروطها، فكل بيع مبرور يعني موافقا للشرع مجتمعة به الشروط فيكون حلالا ويكون من أطيب الكسب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويصفح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على عدد من الأشياء المحرمة بيعها، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، ما دام هذا الشيء محرم فثمنه حرام. إن الله ورسوله إذا حرم شيء حرم ثمنه. الخمر محرمة، إذن بيعها وأكل ثمنها من أكبر الكبائر، فإن الله لعن الخمر ولعن فيها عشرة: عاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وآكل ثمنها. كل من شارك وساهم في الخمر فهو الملعون، فإذا بيعه حرام. إن الله حرم بيع الخمر، فما دامت أنها حرمت فثمنها إذن حرام، كما جاء في حديث آخر: ثمن الكلب خبيث، يعني حرام. فإذا قيل هذا حرام فبيعه حرام وأكل ثمنه حرام. وكذلك الأصنام، لأنها تصنع لعبادتها من دون الله، فهي من أكبر المحرمات، إذن صناعتها حرام وبيعها حرام وأكل ثمنها حرام. والخنزير، لأن الله نص عليه في آيات كثيرة في تحريمه، فكذلك إذن بيعه حرام وأكل ثمنه حرام. والميتة كذلك، لأن الله حرمها، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية إلى آخر الآية. فالميتة وهي التي ماتت حتف أنفها يعني دون زكاة أو ذبحت على غير اسم الله تعتبر كلها كالميتة. فما دام أن الميتة حرام فثمنها حرام. هذه أربعة أشياء: الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. وهذا الحديث كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه ونادى به وبينه في عام الفتح، يعني فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس وبين لهم كثيرا من الأحكام الباطل والحرام، بينه وبين تحريمه، والحلال بينه وبين حله وطيبه. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت يعني أخبرنا عن شحوم الميتة؟ معروف أن الميتة حرام، إذا ما يحل منها شيء إلا جلدها كما جاء في الأحاديث الأخرى، جلدها وصوفها شعرها وبرها هذا يحل، الجلد ما يحل إلا إذا دبغ، فإذا دبغ بطاهر طهر، وإذا طهر جاز بيعه واستعماله. لكن لحومها وشحومها وكل أجزائها غير ما ذكرت من الجلد وما يتبعه، فكل أجزائها إذن حرام لا يحل منها شيء. قالوا: يا رسول الله، إذن شحوم الميتة ما نأكلها، ولكن فيها مصالح نستفيد منها غير الأكل، تطلى بها السفن يعني من أجل تكون مقاومة للصدع ولا يضرها الماء سريعا إذا دهنت بالشحوم، وتدهن بها الجلود كذلك، الجلود التي تستعمل للقرب أو ما يتخذ منها عدد من الصناعات كالحذاء والشناط وغير ذلك. المهم أن الجلد يحتاج إلى أن يدهن بعد الدبغ حتى يلين ويطيب استعماله. فقالوا: إذن تسمح لنا أننا ندهن بها، ما دامنا ما نأكلها شحوم الميتة، ندهن بها الجلود ونطلع بها السفن، يعني تدهن بها تطلع بها، ويصطص بها الناس، يعني تكون في السراج. الناس أول ما كان عندهم كهرباء وكانوا يستعملون الزيوت، توضع بالسراج بالمصباح فتضيء لهم. فقالوا: شحوم الميتة حتى ما تضيء علينا نستعملها بالمصابيح، نريبها ونأخذ الودك يعني الدهن بعدما تذاب ونضعها بالسراج. قال: لا، هي حرام. يعني إذا حرم أكلها وبيعها وأكل ثمنها فاستعمالها بأي طريقة كانت حرام. الحرام حرام، لا يحل منه شيء بأي طريقة كانت، ما دام له حرام فأي استعمال له يكون حرام. ثم عقب على ذلك عليه الصلاة والسلام ببيان جرم المنافق اليهود وخبثهم وحيلهم، ولذلك حذر أمته عليه الصلاة والسلام، قال: لا تكونوا كاليهود تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوه يعني أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، قالوا نحن ما أكلنا الشحوم التي حرم الله علينا، يظنون أن ذلك نافع لهم وأن الحيل مخرجة لهم ومبررا يسلمهم من الإثم. الله ما يخفى عليه خافية، وإذا حرم شيء حرم ثمنه، فهذه من حيل اليهود. فقوله قاتل الله اليهود يعني لعنهم، هذا تحذير لنا كما حذرنا صراحة بقوله لا تكونوا كاليهود، يعني فلا ينبغي لنا أن نحذو حذوهم ونتحيل حيلهم فنقع فيما وقعوا فيه من الإثم واللعنة والطرد عن رحمة الله. لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه يعني أذابوه وباعوه أكلوا ثمنه، يعني فلا تكونوا مثلهم. فاليهود أهل حيل لكنها ما تنفعهم، احتالوا لما حرم عليهم الصيد صيد السمك يوم السبت، قالوا سمعا، فوضعوا الشباك في الليل ليلة السبت، ولما صار يوم الأحد جاءوا وأخذوا السمك، قالوا نحن ما صدنا السمك يوم السبت، الله حرم علينا ونهانا امتثلنا، كذب. فالحيل ما تنفع، مسخوا قردة كما هو مصرح في الآيات أصحاب السبت. فالمهم أن المسلم يجب عليه أن يتجنب الحيل، فإن الحيل لا تحل حراما كما أنها لا تحرم حلال، فعلينا أن نتعلم من شرع الله ما نتقي به الله، فيكون كسبنا حلال لتكون عبادتنا أيضا حلال، لأن العبادة أيضا تنبني على طيب الكسب، أطل مطعمك تجب دعوتك، يعني كل من الحلال تكون مستجاب الدعوة، فإن الذي يأكل حراما لا يستجاب له دعوة لا يرفع له عمل إلى السماء. فكيف تغذي أولادك وكيف تحج وتعتمر وتتصدق وتفطر وتتسحر على حرام؟ العبادات إذن مبنية على كثير من المعاملات، فعلينا أن نتقي الله وأن نعرف الحلال من الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، واضح في شيء خفي ولله الحمد. كما أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، يعني بينت لكم كل شيء، ما في شيء غامض، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا اشتبه عليك الأمر اسأل، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذا صار الشيء متشابه ما تدري حلال وحرام اتركه حتى تعرف حكمه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا تتساهل، فإن درهما واحد من الحرام يفسد الملايين من الحلال، كالبول إذا نزل في الماء الطهور يفسده. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة والصحاح والحاكم. يختلف المتبايعان، يعني يختلف مثلا في الثمن، المشتري يقول اشتريتها منك بـ10 والبائع يقول لا ابدا ما بعت عليك الا بـ12، فاما ان يقبل احدهما كلام الاخر والا فالقول قول صاحب السلعه ويفسخ البيع ولا يلزم احد بشيء. اذا لم يقبل المشتري كلام البائع ويرى ان كلامه هو الصواب فانهم يتفاسخان، يعني يتركون البيع، يفسخون البيع ولا يلزم احد منهم شيء. هذا اذا اختلفوا في قدر الثمن. واما اذا اختلفوا في السلعه ايضا، لو قال انا اشتريت منك هذه السلعه فوجدتها معيبه والبائع نفى ان يكون ذلك، فهذا ايضا اذا لم يرضى احدهما بكلام الاخر فلا بد ان يتحالفا، كل واحد منهم يحلف على ما قال ثم يتركون البيع. ما دام ان كل واحد منهم يرى انه هو المصيب فانهم يتحالفون، والعيوب يعني بعضها يتبين، يعرف اهل المعرفه يعرفون ان هذا العيب كان قديما في السلعه ما حدث جديد، وقد يتبين ان العيب حدث جديدا. لكن اذا لم يتبين فانه ما فيه الا ان يتحالفا ويترك البيع اذا اختلفوا في عيبها وسلامتها. وعلى كل حال يجب ان البائع يصدق مع المشتري فلا يبيع الا سلعه سليمه او يبين ان كان فيها عيب، كما ان المشتري كذلك يجب ان يصدق في معاملته ولا يعطيه الا ثمنا صحيحا سليما من التزييف والتزوير، لانه يقول عليه الصلاه والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما، يعني كل منهم كذب على الاخر وخدعه وكتم البيع العيب اللي عنده، محقت بركة بيعهما. فمن أسباب حصول البركة الصدق بالمعاملات. نعم. يختلف المتبايعان وليس بينهما بينة. هذا إذا صار بينهم بينة، يعني فيه شهود، الشهود خلاص يعني يبينون الحق لمن وعلى من. إذا اختلفوا وليس بينهم بينة، أما إذا صار فيه بينة يعني شهود يبينون لهم يقولون نعم يا فلان أنت اشتريت، نحن سمعناه قال لك بعتك هذا بـ12 وأنا قلت خلاص قبلت، أو يصير العكس يقول يا فلان أنت قلت بـ12 لكنه قال لك لا أنا ما أشتريها إلا بـ10، فقلت طيب، فيبينون يعني الشهود يفصلون بين المختلفين. لكن إذا لم يكن شهود ولم يقبل المشتري كلام البائع فإنهم يتتاركان يعني يتركون البيع خلاص. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. هذه أشياء ثلاثة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وهي محرمة، فيها بيع وفيها معاملات أخرى، والمهم أن كل كسب جاء عن طريق حرام فهو حرام سواء بيع أو غيره، كل كسب جاء عن طريق حرام فهو حرام. نهى عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، إذن النهي عن ثمنه نهي عن بيعه. وفي حديث آخر: ثمن الكلب خبيث، يعني حرام، فدام أنه حرام اقتناؤه إلا لأمور ثلاثة مستثنى، لكن من غير بيع، تقتنيه أنت، تأخذ من البر وتربيه على أن يكون حارس في الحرث بالزرع أو عند الماشية أو تعلمه للصيد، لكن بدون شراء ولا بيع. أما أن تقتنيه ببيع أو أجرة فهو حرام، ثمن الكلب خبيث يعني حرام، لأن إذا اقتنيت كلبا نقص كل يوم من أجرك قيراط، وكل بيت فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة، ومعروف الخبث ونجاسته. إذن بيع الكلب خبيث ثمنه خبيث. وقد علمنا أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فاقتناء الكلاب محرم، بيعها حرام، وثمنه إذن حرام. ومهر البغي خبيث حرام، البغي والعياذ بالله الزانية، فالمال الذي تأخذه مقابل الزنا بها والعياذ بالله فإنه حرام، لأن الطريق الذي جاء الذي جاء عنه المال حرام، بل هو من أكبر المحرمات، بل قرنه الله مع الشرك في آيات من كتابه، قرن الزنا في آيات من كتابه دليل على خبثه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وفي آية الفرقان، وفي آية النور قرنه بالشرك دليل على خبثه، فهو من أكبر الكبائر وأقبح القبائح. إذن فالمال الذي يحصل عن طريقه حرام، يسمى مهرا لأنها أخذته مقابل بضعها، مثل ما تأخذ المرأة المهر من أجل الزواج، لكن هذا حلال وهذا حرام. وحلوان الكاهن خبيث حرام، الكاهن معروف هو الذي يدعي معرفة المغيبات أو ما يكون في المستقبل في مقدمات يعملها طرق كثيرة، منها تخطيط في الأرض أو الرمي بالحصى وهو نوع من السحر، أو كتابات طلاسم حروف على طريقة معينة، المهم أنها بأي طريقة كانت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدق، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما دام أن عمله حرام وكفر فالمال الذي يأخذه على هذا العمل لا شك أنه حرام، فكل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام، هذا يسمى حلوان الكاهن، لأنه هو يتحلى به ويستحليه يستطيبه، لأنه يرى أنه كسب عمل، لكن مهما كان هو حرام بأي طريقة كانت، فلا يحل منه شيء. وهذا فيه تحذير من الكهانة والذهاب إلى الكهان سواء بمال أو بدون مال، وبيان للكاهن نفسه أن ماله وكسبه حرام لأن مهنته حرام، فالله إذا حرم شيء حرم ثمنه، لما حرم الزنا حرم المال الذي أخذ عن طريقه، حرم الكهانة أو السحر حرم المال الذي أخذ عن طريقه، وهكذا كل عمل حرام فالمال الذي يأتي عن طريقه حرام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل قد أعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه بوقية، فاشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما قصدك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق، كريم عليه الصلاة والسلام، ولا يبالي في بذل المال في سبيل الله. فهذا جابر رضي الله عنه كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام كما يحب والده رضي الله عن الجميع، وله معه قصص كثيرة، لكن هذه القصة حدثت في غزوة من الغزوات، وكانوا راجعين من الغزوة، فكان هذا الجمل ضعيف أعيا يعني تعب، يقول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه ومن سنته ومن طريقته عليه الصلاة والسلام إذا كان في الجيش لا يمشي في مقدمة الجيش بل يمشي بالمؤخرة حفاظا ومراقبة على جيشه وأصحابه، وهذه الطريقة هي التي ينبغي أن يسلكها كل أمير مخلص بعمله، يكون في الساقة يعني في مؤخرة الجيش حتى يعرف عن الضعيف لا يتأخر أو يحدث شيء في المؤخرة ما يدري عنه لا ما يتقدم. فكان رضي الله عنه يسير على هذا الجمل فأعيا تعب حتى هم أنه يتركه، حببت أن يسيبه يعني يتركه لأنه أتعبه في المشي، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقال: يا رسول الله أنه أعيا، قال: اقطع لي عصا من هذه الشجرة. يقول: فأتيته بعصا من الشجرة فضربه ودعا الله فسار الجمل سيرا لم يسر قبله أبد يعني مثله، بل كاد أنه يسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من المعجزات التي جعلها الله على يده، وهي من علامات النبوة، وهي كثيرة المعجزات والعلامات التي جعلها الله على يده كثيرة، هذه من ضمنها. ضرب هذا الجمل الهزيل الضعيف ودعا ربه فسار سيرا حثيثا لم يسر قبله مثله. وصار عليه الصلاة والسلام مع جابر يتحدث معه، هل تزوجت؟ قال نعم. أبكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا. قال على بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله إن أبي ترك، يعني استشهد رضي الله عنه في غزوة أحد، وترك 7 من البنات، فأحببت أن أتزوج امرأة كبيرة من أجل أن تقوم على شؤونهن، يعني قدم مصلحة أخواته على مصلحته، فأثنى عليه عليه الصلاة والسلام. هذا من ضمن الكلام الذي جرى بينهم في ذلك الطريق. ثم قال في الجمل بعني، فقلت يا رسول الله هو لك؟ قال لا بعني. فقلت نعم بكم يعني تأخذه، يعني مساوم؟ قال بدرهم. فقلت يا رسول الله إذا تغنونني يعني أنك تأخذه بقليل من الثمن يكون غبن علي. فما زال يزيد حتى قال أعطنيه بأوقية. فقلت هو لك نعم، ولكنني اشترطت حملانه إلى المدينة، يعني أنه يحملني أركبه ويحمل متاعي حتى نصل إلى المدينة، هذا شرط في البيع. لأن المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل أن نعرف أن هناك شروط جائزة وشروط باطلة، فهذا الشرط جائز. إذا بعت سيارتك على إنسان وأنت في بلد واشترطت أنك تستعملها يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو توصل أو من أجل فقط حتى ترجع إلى أهلك، يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم، يعني لا بأس، أعطاه هذا الشرط أنه يركبه ويحمل عليه حتى يصل إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة وضع أمتعته في بيته رضي الله عنه، ثم جاء بالجمل وأناخه عند باب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل المسجد. فلما خرج صلى الله عليه وسلم قال ما هذا الجمل؟ قالوا هذا جمل جاء به جابر. فأمر بلالا أن يعطيه الثمن أوقية. يقول فأعطاني أوقية وزادني شيئا، يعني زاد بلال زاد على الأوقية بعض الشيء. يقول فما زال ثمن هذه الأوقية عندنا يرى أثره في بيتنا، يعني إن الله أنزل فيه البركة وصلنا نأكل منه، يعني نشتري ونستفيد، وبقي له حتى جاءت وقعة الحرة التي حصلت في زمن يزيد، لما حصل ما حصل من الحرب 3 أيام، فأخذت يقول من جملة ما أخذ من أموالنا، يعني بقية الذهب، يعني بقيت أثر هذه الأوقية عند جابر حتى انتهى عصر الخلفاء الراشدين كلهم. يقول ما زال يرى أثرها ولها بقية حتى أخذت من جملة ما أخذ في وقعة الحرة، حتى بعد وفاة معاوية. وجاء يزيد الذي أرسل جيشا كما يذكر المؤرخون والله أعلم، المهم أن وقعت الحرة معروفة. يقول أيضا: ثم أرسل بأثري، يعني بعدما رجع أخذ الثمن وذهب إلى البيت أرسل مناديا يناديه فقال: خذ جملك ودراهمك فهو لك. يعني أن عليه الصلاة والسلام أعطاه الثمن كامل وزاده، وأعطاه الجمل أيضا، رده عليه هدية منه صلى الله عليه وسلم، وقال له: أتراني، يعني يتظنني ما كستك، يعني راجعتك في الثمن لآخذ جملك، يعني تظنني طمع في جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام وطيب معاملته وحسن سيرته مع أصحابه رضي الله عنهم وتواضعه وحرصه على مصالحهم وسلامتهم، فإنه لا يقدم ولا يؤثر نفسه عليهم أبدا بشيء عليه الصلاة والسلام. والذي نستفيد من هذا الحديث في باب البيوع هو اشتراط البائع على المشتري الاستفادة من المبيع وقتا معين، فإنه اشترط حملان البعير إلى المدينة فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه لا بد في البيع والشراء من تحديد الثمن وبيان هل هو حاضر أو مؤجل حتى ما يبقى خلاف، تحديد الثمن حتى لا يبقى خلاف في مقدار الثمن، وأيضا بيان هل هو مؤجل أو حاضرا حالا حتى لا يبقى خلاف كذلك. وإذا كان هناك شروط فكل منهم يشترط، فما كان من شرط موافقا للكتاب والسنة فهو مقبول، وما كان مخالفا فهو مرفوض. هناك شروط قد تشترط ويبطل فيها البيع، وهناك شروط تشترط يبطل الشرط ويبقى البيع، كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: استفادوا من الحديث مسائل، منها أن الحديث دليل فيه دليل على أنه يشترط في البيع تحديد الثمن، لأن الشراء بوقية وثمن محدد ومعلوم. نعم، قلنا لا بد من تحديد الثمن، ولا ما ينبغي يعني تقول أنا وياك ما نختلف إن شاء الله، وخذ السلعة ما دامك تريدها خذها وأنا وياك إن شاء الله ما نختلف. لا، تبون تختلفون، لا يأخذ السلعة ولا تعطيها السلعة حتى تعرف ويعرف هو بكم، وإذا كان مؤجل يحدد الأجل. كلمة ما نختلف أو من هذا الكلام المعسول ما ينبغي عند البيع والشراء، لأنه ما يحصل الخلاف والنزاع والشجار بين الناس إلا بالأموال أبدا. فلا ينبغي لنا أن يكون فيه شيء مبهم أو شيء مجهول، مجاملات ومداهنات تثير الخلاف فيما بعد، فلا بد أن يكون كل شيء واضح، من أجل، من تحديد القيمة، من نوع القيمة، الذهب ولا فضة. نعم. قال الشيخ الوسام رحمه الله تعالى: استفاد من الحديث أن مماكسة النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والامتناع من البيع عليه لأجل الزيادة في هذه الأمور ليست على لأجل الزيادة في الثمن أو عدم الرغبة في البيع لا يعد معصية ومخالفة لأمره صلى الله عليه وسلم، فإن مثل هذه الأمور ليست على وجه العبادة والإلزام، وإنما هي عقود مباحة ترجع إلى العادات فيكون فيها خيار الطرفين. يعني لما أنه قال بعنيه بدرهم، جابر قال: لا يا رسول الله تقبلني، ما يعد هذا معصية ولا مخالفة للرسول، هذه معاملة دنيوية وأمورا عادية ما فيها معصية ومخالفة للرسول، هم يبذلون أنفسهم من أجل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا قال خذه لك، يعني يريد أن يهديه، ولكن ما دام المسألة فيها بيع وشراء فلا مانع أن يكون مماكسة مراجعة يعني. وفي هذا تشريع أيضا، أنه ما ينبغي الإنسان أنه ينغبن وهو يستطيع أن يصل إلى الثمن الصحيح، ما ينبغي لك من حين ما يقولك البائع خذه بكذا تقول أخذته، لأن بعض الناس ما يخجل ولا يستحي ولا يخاف الله، سلعة تساوي 100 ريال يقول 200، فأنت يجب أن تكون عندك فطرة ومعرفة ولا تغتر فتعطي الناس مالك بدون تفكير وبدون مراجعة. فالمماكسة والمراجعة في البيع يعني يسمونها العام عندنا مكاسر، يقول كاسرته يعني ما كسته راجعته، هذا يقول 10 يقول هذا 11، أنا أشتري منك 10 قال لا 11 ولا أتركه. المهم المماكسة والمراجعة مشروعة من أجل أن الإنسان ما يشتري أو يبيع إلا وهو مطمئن مقتنع. نعم. وقال رحمه الله تعالى: أخذ ابن رجب من هذا الحديث قاعدة عامة، وهي أنه يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة. قال: إن لم يكن المستثنى معلوما فإن العقد لا يصح، فإن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وهذا يعم الإجارة والهبة والوقف والوصية. نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشترى الجمل شرط جابر حملانه إلى المدينة، هذا شيء محدد، المدينة يعرفون كم بقي عليهم مسافته، ما قال على أن تتركه عندي أن تفع به فقط، لا، هذا انتفاع غير محدد، هذا ما يجوز المجهول، تتركه عندي حتى أنتفع به وآتي به لك، لا، اشترط شيء محدد حملانه إلى المدينة، فهذا يعني يؤخذ منها قاعدة شرعية أنه لا بد أن يكون شيء محدد، محدد زمنه مكانه كيفية الاستفادة. لو بعت بيت واشترطت على المشتري أنك تسكنه سنة، فإذا رضي لا بأس، لكن ما يجوز أن تقول نعم أبيعه عليك ولكن تتركني أسكنه فقط، إلى متى؟ هذا شرط غير صحيح، حدد شهر شهرين أكثر أقل. يعني هذا سواء بالإجارة في البيع في الهبة في الوصية في أي شيء لا بد أن يكون الشيء محدد حتى كل يعرف ما له وما عليه، من أجل السلامة من النزاع والخلاف والشجار وما ينتج عنها من عداوة وكراهية وحقد وفرقة بين المسلمين. إذا صار كل واحد منا عارف ما له وما عليه خلاص نبقى على صفان. نعم. وقال رحمه الله تعالى: استفاد منه جواز عقد البيع ولو لم يحصل قبض الثمن ولا المبيع ما لم يكن ذلك مما يجري فيه الربا أو يكون رأس مال سلم أو المبيع في الذمة، فلا بد من القبض في المجلس. نعم، يعني إذا كان ليس سلما، السلم معناه أنك تسلم الثمن والثمن مؤجل، هذا سيأتينا إن شاء الله، وأيضا ما يكون فيه ربا من أدوات الربوية، ذهب بذهب أو ذهب بفضة، هذا ما فيه لا يدا بيد أو بر بتمر أو رز ببر، هذا ما فيه إلا يدا بيد، ما فيه تأجيل. لكن مثل هذا مع الثمن ما أعطاه إياه